أنا عبت حلو النوم وأقنب قنيب الذيب وقلبي تحت لنجافي يلعبها الطاري. أنا عبت حلو النوم وأقنب قنيب الذيب وقلبي تحت لنجافي يلعبها الطاري. على اللي تركني ما دار أن الفراق صعيب وقفى وعم ما كنه بداري وجازاني الصدى وانا ريلة الترحيب ولا قدر الأقوى ولا دمعي الجاري وانا صرت مثل مصيح مع نباه مجيب وانا ما دريت اني ومن حظي المذهوب يا شبعيني شيب وعزه يا عيني ويا حالي الباري. حدتني ظروف الوقت الاقشر وفقر الجيب وما نايم يخبى على الكاتب القاري وحزبي على خلي وريث النقا والطيب وحزبي على البايع وحزبي على الشاري وحزبي على البايع وحزبي على الشاري وحزبي على البايع وحزبي على الشاري وحزبي على البايع وحزبي على الشاري.